نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فرغت في الجمعه الماضيه من الكلام عن اول ضروره من الضروريات الخمس التي متى حفظت على الناس حفظ عليهم امنهم وتحقق لهم استقرارهم واليوم اتحدث عن الضروره الثانيه كانت الاولى حفظ النفس والثانيه حفظ النفس كانت الاولى حفظ النفس والثانيه حفظ النفس ومعها ايضا الاهل وهي لفظه عامه فتشمل الاولاد والزوجات فكما حقق الشرع للانسان الامن على نفسه كذلك حقق له ايضا الامن على اولاده وزوجاته فانه يحظى بهذه النعمه في حال حضره وسفره وفي حال صحته ومرضه لا يحمل هما يتعلق بهذا الامر فهو ان كان بعيدا عن اهله فإنه يكون في غاية من الاطمئنان على أهله ذلك إذا حقق الناس الأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل لتحقيق هذا الأمر يبقى فقط أن يحقق الناس ما شرعه الله عز وجل لهم في ذلك الأمر حينئذ يحصل الإنسان بنعمة الأمن والأمان على أهله أيا كان حاله سواء كان حاضرا أو غائبا فإنه يحظى بهذه النعمة أما ما يتعلق بالنفس فإن النفس إما أن يكون جميلا قد تحقق وجوده أو أن يخرج إلى الحياة أما الأول فإذا كان جميلا نجد أن الشرع قد حفظ له كل ما يحقق له أمنه مع أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل ولا يملك من أمر نفسه شيئا نفخ فيه الروح لكنه لا يملك من أمر نفسه شيئا ومع ذلك فقد ضمن له الشرع حياة آمنة وهو في بطن أمه فحرم الشرع على الأبوين أو على أحدهما أن يقدم على قتله وإجهاضه لأي أمر ما فلو نتج هذا الجنين عن الزنا أو الاغتصاب لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال أن تقدم الأم أو أن يقدم ولي أمر المرأة على إظهار هذا الجنين لأنه لم ينتج عن طريق حلال، لأنها نفس محترمة خلقها الله عز وجل وصانها وأحاطها بعناية ورعاية، فلا ينبغي للإنسان كائن من كان أن يقدم على إهلاك هذه النفس. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمس. امرأتان من هذيل احتفلتا وما قتلت الرامية أن تقتل المرمية ولا أن تقتل جنينها، ولكن هكذا قدر الله عز وجل فسقط الجنين ميتا. ولابد من هذا القلب، لأنه لو خرج حيا ثم مات وتبين أنه مات على إثر هذه الضربة فقد وجبت الدية كاملة أو القود أو القود، هذا الطفل الصغير الذي لعله لم يبلغ في الدنيا عدة ثوان من عمره. نفاجأ بأن من قتله ولو كان كبيرا طاعنا في السن يقتل به، أو أن يقبلوا الدية الكاملة، لكن إذا سقط ميتا وتبين أنه مات وهو في بطن أمه ففي هذه الحالة الدية التي حكم بها في الشرع أن يؤدى إلى أهله عبد أو أم، هذا هو حكم الشرع في هذا الأمر، وهذا يؤكد أنها نفس محترمة. لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقدم على إهلاكها، فجعل الله عز وجل لها حكما يضمن لها تحقيق الأمن. فإذا احتاج الأبوان إلى الإجهاض فهذا في أضيق الحدود ولضرورة قادرة وتقدر بقدرها، فليس الأمر سهلا بل وفي غاية من الشدة. ينبغي للعبد ألا يقدم على ذلك دون تريث ودون أن يحصل على فتوى مدعمة بالأدلة الشرعية حتى يقدم على ذلك الأمر، ولم يجوز له ذلك الأمر إلا إذا كانت الأم في حالة مرضية شديدة. لو تم هذا الحمل أدى بحياته، فحينئذ الإبقاء على الأصل يقدم على الفرع، وهذا نادر، هذا في الحكم نادر. إذن نعود إلى القاعدة، هذه النفس محترمة لا يجب أن تجهض حتى ولو كان الحمل قد نتج من زنا أو صفر. ثم حرم الشرع أيضا على الأبوين أو على أحدهما أن يتعاطيا شيئا من المطعومات أو المشروبات ما يؤدي إلى إضعاف هذا الجنين وهو في بطن أمه، كتناول الخمور والتدخين ونحو ذلك. ليس من حقه، لا ينبغي أن يقول أنا حر، لا، هذه نفس وهذه أمانة، فينبغي على الأم ألا تتعاطى شيئا من المطعومات أو المشروبات يكون من شأنه أن يطعس هذا الجنين أو أن يؤدي إلى موته من باب أولى. فإذا كان الأمر كذلك لك أن تتخيل الحياة الآمنة التي يحيا بها ذلك الجنين إذا خرج إلى الدنيا. إذا كان هذا هو الحال وهو في بطن أمه لا يملك من أمر نفسه شيئا. قد لا يختلف الناس بأمره ولا حاله، ومع ذلك أحاطه الشرع بحياة آمنة مطمئنة وهو في بطن أمه، فكيف إذا خرج؟ سنجد أحكاما عجيبة. إذا خرج المولود إلى الدنيا نجد أن الشرع قد أوجب على الأبوين القيام بإرضاعه حوله كاملين، أو أن يرضع الرضاع الذي هو بأمس الحاجة إليه، فلا ينبغي أن يهمل ولا أن يترك. بل إذا كانت الأم ضعيفة مريضة وجب عليها أن تتعاطى من الدواء ما يوفر هذا اللبن الذي يحتاج إليه ذلك المولود، لأنه حق. لا ينبغي أن يشرب لبنا خارجيا، بل يشرب لبن أمه، هذا حق واجب ابتداء، لأنه يشتد عوده ويقوى بدنه بهذا اللبن خاصة. فالرضاع إلى الفطام من حقوق هذا الطفل. ثم أوجب على ولي الأمر أي كان، أوجب على ولي الأمر ذلك الذي ولي أمره أن ينفق عليه النفقة الواجبة الذي يحتاج إليه، وأن لا يقصر في شيء من ذلك. وأوجب عليه أيضا أن يتعاهده بالتربية الحسنة، وألا يرخي له الزمان، وألا يعرض عنه، وألا يطرده خارج البيت. ومن باب أولى أوجب عليه ألا يقدم على قتله لأي أمر يكون، خوفا من الفقر أو بسبب الفقر حقيقة، فلا ينبغي أن يفعل هذا، أو أن يأخذ بيده إلى دار للأيتام أو اللقطاء ونحو ذلك. كل ذلك لا ينبغي أن يكون، لأنه أمانة لا ينبغي أن يقصر فيها. الله عز وجل يقول في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه. وفي سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياه. ما الفرق؟ انظروا إلى الدقة في الموضوعين. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر تعيشون فيه. إن كنتم نسيتم الأمر حتى أقدمتم على ذلك الأمر، نحن نرزقكم وإياكم. قبل أن يأتي كيف كان الحال؟ من الذي كان يرزقكم؟ إن كان الذي يرزقكم هو الله فالرزق بيده، ما تغير في الأمر شيء. فكما رزقكم قبل مجيئه فهو الرازق لكم أيضا بعد مجيئه، فمجيئه لن يقلل من رزقكم شيئا، بل لعله يزيد بمجيئه. وبالموضع الثاني: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني من فقر قد ينتج ويحدث بسبب مجيئه، يعني هم في حالة حصلوا فيها الكفاف، لا هم من الأغنياء ولا هم من المحتاجين، فيريد أحدهم أن يبقى على حاله، فينظر ترى لو جاء هذا المولود أيبقى الحال على الكفاف أم أنه من الممكن أن نصاب بالفقر. يقول الله عز وجل لهم: نحن نرزقهم وإياك. فبدأ بهم قبلهم، يعني لا ينبغي أن تصاب بهذا الهم، هذا المولود الذي تشعرون أنه من الممكن أن يكون سببا لوقوعكم في الفقر، لن يكون الأمر كما تظنون لأنكم لستم له برازقين. إنما الرازق له على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزقهم ابتداء، وإذا كان خلقهم فهو المتكفل برزقهم. إذن فمن هذا الذي يقدم على قتل ولده؟ ومن هذا الذي يقدم على إهمال ولده وإبعاده من البيت خشية أن ينفق عليه، إلا أن يكون مريضا ضعيف الإيمان جاهلا بربه عز وجل. ثم يأتي أمر آخر يتعلق باليتيم، اليتيم الذي مات أبوه، وليس كما يفهم البعض أن اليتيم من ماتت أمه، اليتيم من مات أبوه، العزيز هو من ماتت أمه، واللطيم من مات أبواه. هكذا العرب كانوا يعطون كل حالة اسما يناسبها، فاليتيم من مات أبوه. ثم إن الاسم ليس مطلقا، نسمع مثلا أن بنتا تريد أن تتزوج وقد جاوزت 20 عاما أو يتيم، فيقول الناس نجمع ما تيسر من التبرعات لتزويج هذه اليتيمة. هداك الله، من قال أنها يتيمة؟ اليتم ليس مطلقا له وقت محدد وهو الاحتلام. إذا بلغ اليتيم الاحتلام ذكرا كان أو أنثى فقد ارتفع عنه اليتم، كما جاء في معجم الطبراني بسنة في ضعف له شواهد قوية من حديث حنظلة ابن حزيم، حنظلة ابن حزيم رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يسمى بعد احتلال، لا يسمى بعد احتلال. لكن قد يبلغ الإنسان لكنه يكون ضعيف البنية، ضعيف الرأس والتصرف، لا يملك من أمر نفسه شيئا، حينئذ يبقى له حكم الاحتلال، يبقى له حكم اليتم حتى وإن بلغ الحلم، كما روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يقول فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لا يستطيع الأخذ لنفسه ولا العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ارتفع عنه اليتم. إذا لو بقي ضعيفا لا يستطيع شيئا فهو في حكم اليتيم، يحتاج من الناس، يحتاج من الناس إلى ما يحتاج إليه اليتيم حقيقة. وأيضا يدخل في هذا الأطفال الذين تركهم أبوهم وأهملهم وأبى أن ينفق عليهم مع أنه لا يزال حيا يرزق، لكنه ترك البيت، لا يتعاهد أهله ولا يزورهم ولا ينفق عليهم كأنه في حكم الأموات، مع أننا نعلم أنه لا يزال حيا يرزق. نصحه الناس وذكروه وهو لا يحسن إلى الإعراض، فمن هؤلاء الأطفال؟ هؤلاء لهم حكم اليتيم أيضا، لأنهم فقدوا عائلهم، والفقد يتحقق إما بموت حقيقي أو ما كان في معناه، كأن يسافر الأب إلى بلد ما ويتغير ويطول غيابه وتنقطع السبل، فلا يستطيع أحد من الناس أن يصل إليه، لا يعرفون عنه شيئا، أهو حي أهو ميت، متى يعود، أين هو، لا يعرفون عنه شيئا، وطالت المدة. فمن هؤلاء الأطفال؟ هذا في حكم اليتيم، ينبغي على من يعيش حولهم أن يتعاهدهم بالنفقة وأن يحسن إليهم وأن يرعاهم وأن يعوضهم عن غياب عائلهم وأبيهم. هكذا الأمر، انظر إلى دقة الشرع، يلتفت إلى أي شيء حتى لو كان نادرا، إذا كان من شأنه أن يحقق لهؤلاء الأطفال حياة آمنة مطمئنة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. كافل اليتيم له أو لغيره، يعني لا يشترط أن يكون من أقاربه، قد يكون غريبا عنه. العبرة بالكفالة أن يكفله، والكفالة أن يقوم بحوائجه وشؤونه، لا أن يسهم في ذلك الأمر. بعض الناس يعتقد أنه إذا أعطى 10 جنيهات كل شهر يكون قد كفل اليتيم ويستحضر الأحاديث التي وردت في ذلك. نقول هذا أسهم في كفالة اليتيم وعرض نفسه لأجر مطلق، ما هو الله يعلمه. أما أن يستحضر هذا الحديث نقول له: إذا أردته كن كافلا، والكافل من يقوم بشأن ذلك اليتيم من ألفه إلى يائه. كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وعند البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى وفرج بينهما قليلا. منزلة عظيمة لمن يتكفل يتيما ولو كان واحدا، بل روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، والحديث فيه ضعف أوربه العلامة الألباني في الضعيف، ولكن وجدت له شاهدا ولله الحمد يتقوى من الحديث. روى عبد الرزاق مصنفه عن معمر عن قتادة مرسلا بنحو اللفظ الذي أذكره إن شاء الله عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال فيه صلى الله عليه وسلم: أنا وامرأة سعفاء في الجنة كهاتين، امرأة آمت من زوجها فحدثت نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا. السعفاء المرأة التي تغير لون خديها فأخذ اللون الأسود المشرب بحمرة مع تجاعيد وشيء من التشققات مما يشير إلى أنها فعلا حدثت نفسها على هؤلاء الأجسام. ابتعدت عن التجمل والتزين، ابتعدت عن التعرض للخطاب، أبت أن تتزوج، وكان أمر التزوج سهلا ميسورا عليها لو أرادته، لكنها أبت، أبت أن تعيش بأولادها مع رجل لا تدري أيحسن إليه أم يسيء، فأبت إلا أن تقتصر في حياتها على نفسها وأبنائها، فعاشت لهم تربيهم وترعاهم وتحسن تربيتهم حتى لا يكونوا في حاجة إلى غيرها. هذه المرأة منزلتها عظيمة جدا عند الله عز وجل. أنا امرأة سعفاء في الجنة كهاتين، امرأة آمت من زوجها، مات عنها زوجها فحبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا، يعني حتى بلغوا المبلغ الذي يستغنون به عنها، فإذا فعلت ذلك فهذه هي منزلتها عند الله عز وجل يوم القيامة. فرعاية اليتيم عمل صالح، بل من أعظم الأعمال عند الله عز وجل. لك أن تتخيل في المقابل لو أن هذا النورود الذي نتج من اغتصاب أو زنا أغلق يتهاون الناس ويستخفون بأمر النفوس والذي يتجرع على قتل نفس حتى ولو كانت جميلا من الممكن أن يكون قريبا من قتل النفس إذا خرجت إلى الدنيا ثم لقتل من هو أكبر ومن هو أكبر وهكذا الشرع بدقته المتناهية يداري الأمراض من أصولها لا يترك الأمر حتى يستفشل ثم بعد ذلك يتطلب لها علاجا ودواء نافعا إنما ينظر إلى الأمر في أدق صوره فيعطيه دواء يناسبه فالطفل إذا أو الجنين إذا تحقق وعلمت الأم أنها صارت حاملا لا يجوز لها أن تقتضب منه بل صار حقا عليها وصار واجبا عليها أن تحافظ عليه حتى يخرج إلى الدنيا حتى ولو كان من زنا أو اغتصاب ثم إذا خرج لا ينبغي أن يترك في الطرقات ولا ينبغي أن يوضع في دور الأيتام واللقطاء هذا ينذر بشر عظيم على أمة ولد فيها أمثال هؤلاء وأنتم تعلمون أطفال الشوارع بل أنا لا أذهب بك بعيدا تعلمون أعزكم الله الأحداث التي جرت في المجمع العلمي وشارع محمد محمود عرفتم أن هؤلاء الذين استؤجروا كانوا ممن تربوا في الطرقات والشوارع من أبناء الليل الذين لا يعرفون لهم أسرة ولا يعرفون لهم بيتا هؤلاء شر عظيم على من يعيشون حولهم ومعهم لماذا؟ لأنه يرى أن هذا المجتمع قد ظلمه وأساء إليه فينشأ هذا الطفل ينشأ وقد ملئ قلبه بالحقد والغل على من يعيشون حوله ينشأ وقد أضمر في نفسه حب الانتقام من هؤلاء الذين تركوه دون رعاية أو عناية لا يتورع عن فعل أي شيء تعلمون أعزكم الله أنهم يكثر فيهم الفواحش والسرقة والقتل والإجرام بكل أنواعه ما الذي أوصلهم إلى ذلك الأمر؟ أنهم لن يجدوا رعاية لن يجدوا حنانا ولا رأفة ولا رحمة وجدوا مجتمعا ينبذهم وجدوا مجتمعا ينظر إليهم بازدراء واشمئزاز على أنهم أنجاب لما ما ارتكبوا شيئا ما اختاروا لأنفسهم هذه الحياة ولا هذه النشأة فأين الرحمة وأين الرأفة وأين الرعاية لو أننا امتثلنا هذه الأحاديث ونظرنا إلى هؤلاء الأولاد والأطفال لو نظرنا إليهم على أنهم يحتاجون إلى رعاية وعناية تخيلوا أن كل رجل غني كسل واحدا بدلا من أن نصيه في دار من الأيتام لا ندري أيهرب أم يبقى حتى ولو بقي فإذا شد عوده وخرج إلى الحياة هو لا يرى شيئا في نفسه يشعر من خلاله أن يعيش بين هؤلاء الناس عيشة سوية من أنا؟ من أبي؟ ومن أمي؟ وأين كنت أعيش؟ ولماذا تركني هؤلاء؟ وما هذه التربية التي تربيتها؟ فيخرج يباشر حياته يباشر حياته فإن لم يتداركه ربه عز وجل بالرحمة والعناية ويوفق له من أهل الخير والصلاح من يأخذ بيده اعلم يقينا أن هذا سيكون وبالا على الناس ولا بد أن ينتقم لنفسه وأن يأخذ حقه بنفسه لكن في دين الله عز وجل لا نجد مكانا لذلك، انما نجد الرحمه ونجد الرأفة. طفل ولد حتى لو كان من الزنا، ما ذنبه؟ ما ذنبه؟ لا تجي واجرة مثل أخرى، إنما يكون مذنبا إذا عمل بعمل أبويه. أما هو فهي نفس طاهرة نقية نظيفة، نفس محترمة مطونة، لا يجوز لأحد أن يقدم على إهلاكها، ولا حتى على الرساءة إليها، ولا أن يعيره بنشأته ولا بأصله. مخلوق خلقه الله عز وجل ينبغي أن يحترم، لا يعتدى عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء، نفسيا كان أو معنويا. هذا هو دين الله عز وجل. فاليتيم ومن كان في حكمه إذا وجد الرعاية قد قدمت إليه كما ينبغي، فيخرج وفي عنقه جميل لا بد أن يرده إلى ذلك المجتمع الذي يعيش فيه. إذا فقد الطفل أبويه، أو إذا فقد أباه، ويسر الله تعالى له من عباده الصالحين المحسنين من يشكله ويقوم على رعايته، فيخرج هذا الطفل مدينا بهذا الجميل، حريصا على ان يرد الاحسان بالاحسان وليس العكس. فهذا من دقه حكم الشرع فيما يتعلق بالطفل. في بطن امه، واذا خرج من بطن امه، واذا نشا بين ابويه او مع احدهما، او حتى وان فقد ابويه، فانه ايضا يجد في المحسنين من يعوضه عن فقد ابويه او احدهما. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، من الأجر العظيم الذي ضمنه الشرع لمن كفل يتيما ورعاه وتعاهده أن يكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. وكما عرفت فهذه منزلة عظيمة لا يحرص عليها إلا الصالحون حقا. ممن يقدر على ذلك الأمر؟ فإن لم يقدر على الكفالة قدرة حقيقية، فعلى الأقل أن يحض الناس ولو بالكلمة الطيبة، ولو بأن يشارك في تحقيق هذه الكفالة. هذه المرأة التي حدثت نفسها على أيتامها قد حصلت على ذلك الأجر، فكيف بمن أعانها على أن تتفرغ وعلى أن تحسن التفرغ لتربية أطفالها؟ يكون أجره كذلك عظيما عند الله عز وجل، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. أو القائم الليلة الصائم النهار، هذا أجر. الساعي على الأرملة والمسكين، والأرملة كلمة تطلق على من لها زوج أو لا، ومن تزوجت ولها أبناء أو لا، فلم يسعى عليها حتى لا تتعرض للشر والضياع، حتى لا تحتاج فتؤثر حاجتها على القيام بتربية أبنائها تربية صحيحة سليمة، ألم يسعى للقيام بشؤونها ابتغاء وجه ربه عز وجل، يكون ذلك وأجره أن يكون كالمجاهد في سبيل الله. تخيل هذا. ثم يأتيك أجر عظيم، نحن جميعا والله في أمس الحاجة إليه، أجر عظيم لأمر قد لا يستكشف إليه الناس، يتعلق باليتيم، وهو ما جاء في حديث أبي الدرداء عند الطبراني، وله شواهد أيضا تقويه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يشكو قسوة قلبه، فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: إذا أردت أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. ما الذي ينبغي عليه أن يفعله؟ أن يرحم اليتيم وأن يمسح رأسه وأن يطعمه من طعامه. ما هو الجزاء؟ أن تذهب منه قسوة قلبه، أن يلين قلبه، وإن كانت له حاجة فإنه يدرك حاجته. الكثير من الناس لا يلتفت إلى ذلك الأمر للأسف، كل يسعى لقضاء حوائجه، يقول بيتي والحمد لله، فمن لهؤلاء؟ من لهؤلاء؟ من يؤمن لهم حياتهم؟ من يرعاهم؟ من يسعى في قضاء حوائجه إن لم يكن من حيث القدرة المالية، فعلى الأقل يا أخي بالكلمة الطيبة، بالنصيحة، بأن ترسل أهلك ليتعاهدوا هذه الأسرة، بأن تحض الناس على كفالة هؤلاء. كما قلت، إذا لم يجد هؤلاء الأطفال، إذا لم يجدوا رعاية تكفي، اعلم يقينا أنهم سيكونون وبالا وشرا على من يعيشون حولهم، وهذا أمر معروف. الإنسان يعني كما يقال جبلت القلوب على حب من أحسن إليه، ولا يصح هذا حديثا، البعض ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا تصح نسبته من الكلمات المشهورة. هو صحيح المعنى، جبلت القلوب على حب من أحسن إليه. فتخيل هؤلاء إذا نشأوا بين أقوام يحبونهم ويحسنون إليهم، ما النتيجة؟ أن يكون جزاء الإحسان الإحسان، أما أن ينشأوا هكذا الناس في غاية من الإعراض وفي غاية من الإهمال لهم، بل ينظرون إليهم بشعباب وجراء، النتيجة حتمية وطبيعية أيضا. إذا خرجوا كارهين لذلك المجتمع، ناقمين عليه، فلا ينبغي أن نلوم إلا أنفسنا. فهكذا ضمن الشرع لهؤلاء الحياة الأمينة المطمئنة. ثم يأتي حكم الشرع فيما يتعلق بالأهل، كيف أمن الأهل؟ كيف تكون آمنا على أهلك إذا كنت غائبا أو موجودا؟ حتى لو فيه إن شاء الله أرجو الكلام عن ذلك الجمعة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يرزقني وإياكم حسن الفهم وحسن العمل وحسن الدعوة إليه، وأن يتقبلنا وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. رحمة الله.